بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يمر معنا في كثير من الفصول المتقدمة يجب على الزوج مهر المثل، ولذلك عقد الشيخ هذا الفصل فقال: فصل، مهر المثل ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم نسب. يعني عندما يكون عندنا نساء في مجتمع، فالنساء متقاربة أو متقاربات في مهورهن، ولذلك كم يدفع لامرأة مثل التي حكمنا عليها أو حكمنا طبعا لها بمهر المثل ممن وطئها، عند ذلك نقول هذا هو مهر المثل. كيف يقدر هذا المهر؟ هل أي امرأة تزوجت عند ذلك وأخذت مهرا يسمى ذلك بمهر المثل؟ لا، الناس دائما يريدون أن يتفاخروا في أشياء كثيرة في هذا المجتمع، من جملة هذه الأشياء النسب. ولذلك قال الشيخ: وركنه الأعظم نسب. فمسكما أن الكفاءة في النكاح تتعلق بالنسب، كذلك هنا عندما نريد أن نقرر مهر المثل فإننا ننظر إلى مسألها. طبعا إلى النسب، فالنسب في العربية والنسب في الأعجمية كل ذلك يراعى إلى من تنسب إليه هذه الفتاة، فيراعى أقرب من تنسب إليه إلى من تنسب إليه، وأقربهن أخت لأبوين. أختها تزوجت بمبلغ ما، هذا مهر مثلها، كذلك أخت لأب بعد الأخت للأبوين، كذلك بنت أخيها، كذلك عمتها. عند ذلك هؤلاء النساء تسمى كل واحدة منهن واحدة من نساء العصر، فبكم تزوجت عند ذلك نقيس عليهن مهر المثل. فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن، لا يوجد لها لا أخت لأبوين ولا أخت لأب ولا بنات أخ ولا عمات، قال أو وجد لكن لم تتزوج واحدة منهن، فلا نستطيع هنا أن نقدر من نساء العصبة مهرا. أو جهل مهرهن، لم يعرف ذلك المهر الذي كان بينهن، عند ذلك ماذا نفعل؟ قال: فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات. فالأصل يعني كم كانت الجدات وكم كانت الخالات. قد يقول قائل: اليوم نحن لو سألنا عن الجدات وعن الأمهات وعن السابقات فإننا نرى تباينا كثيرا في المهر. الحقيقة التباين الحقيقي ليس موجودا، وإنما التباين عندما اختلفت قيم الأشياء عندنا. فمثلا عندما كان الرجل يتزوج بخمسمائة ليرة، ربما كان يعمل طيلة النهار بليرتين بثلاثة. اليوم عندما صار يتزوج بمبالغ كبيرة، كذلك لو نظرنا إلى عمله وإلى دخله يختلف هذا، فلا نستطيع أن نثبت واحدة وأن تتغير الأخرى. فهذه مسألة نسبة وتناسب. المهم الأمر هذا يعود إما إلى المفتي وإما إلى القاضي الذي يحكم بمهر المهر. عند ذلك عندما نقول في هذه الأرحام فأرحام، ليس المقصود في الأرحام هنا الأرحام في باب الفرائض، بل هنا القرابات التي تكون للمرأة. قال: ويعتبر سن، يعني الصغيرة ليست كالكبيرة، من فاتها قطار الزواج ليست كالشابة، واحدة عمرها 15 عاما وواحدة عمرها 50 عاما، هل هذه مثل هذه؟ طبعا لا، ويعتبر سن وعقل. هذه امرأة لها عقل راجح، وتلك امرأة يعني عند ذلك يختل عقلها، هل هذه مثل هذه؟ هذا من الأشياء التي يعني تعتد في تقدير مهر المثل. ويسار، اليسار طبعا عندنا عقل وعندنا يسار، اليسار يعني ما يوجد من مال في هذه الأسرة، الغنى يعني. كذلك يراعى الجمال، كذلك تراعى الفصاحة، كذلك تراعى البكارة، كذلك تراعى الثيوبة، إلى غير ذلك من الأمور التي يختلف فيها الغرض. بعض الناس يهتمون بالعلم، وبعض الناس يهتمون بالشرف، وبعض الناس يهتمون بالمال، إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي يختلف فيها الغرض في الزواج علينا أن نلاحظها مجتمعة من أجل أن نقرر مهر المثل. فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص أو نقص لائق في الحال، ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها. إن اختصت هذه المرأة بفضل، يعني ربما زادت على كل إخوة أخواتها بميزة لا توجد هذه الميزة في أي واحدة من الأقارب، لا بد أن يرتفع مهرها. وكذلك لو نقصت عن كل أخواتها بصفة من الصفات فلا بد أن ينحط ذلك المهر، وكل ذلك إنما يكون بحال المرأة هذه التي نطلب الآن أن نقدر مهرها. قال الشيخ: ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها. قال: والله فلانة أختها لأبيها سامحت في مهرها، فهل نقول يجب على الأخت الثانية أن تسامح في مهرها؟ لا. أما إذا كانت المسامحة أحيانا بسبب نقص في النسب، بسبب نقص في العلم، بنقص في الشرف، بنقص مثلا كل هذه الأمور، أو مثلا أحيانا تجري الخفض أو التنزيل في المهر بين العائلة وما بين غيرها. هذه مسألة طرحناها في الأمس. نحن عندنا يمكن أكثر الناس مثلا في بلادنا هنا تغالي في المهور أصحاب المنطقة الشرقية، عندنا يتغالون في المهور. مع كل هذا التغالي في المهور، إذا جاء القريب من العشيرة أو من ابن العم فإنه يخفض له في المهر كثيرا، أو إذا خطب شريف عالم كذلك يخفض له، إذا خطب شاب يخفض له. هذه المسألة يعني تراعى فيها من الخاطب، كذلك في مهر مثل نقدر ذلك الآن. إذا كان النساء في البلد على قسمين، قسم يدفع مهرهن مباشرة والقسم الآخر إنما يؤجل، فالحاكم في هذه الحالة هل يقرر التأجيل أم الحلول؟ نقول: لا، بل الحلول، لأننا إنما نريد المصلحة في مهر المثل مباشرة فلا نؤجل ذلك. ولو خفض للعشيرة فقط اعتبر، وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء. فلو حصل النكاح الفاسد، أحيانا يظن بعض الناس أن هذا النكاح صحيح، ولكنه ترتب عليه أنه بعد أن وطئ عرف أن هذا النكاح لا يصح. ماذا فعل؟ عندما نكح ووطئ أدى ذلك إلى تلف البضع، عند ذلك هل يجب عليه بدل هذا التلف، تلف البضع، هل يجب عليه شيء من المال؟ نعم. قال: ولو وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل. متى؟ يوم الوطء. يعني ربما تختلف القيم كما قلنا سابقا، يوم الوطء كان كذا واليوم أكثر أو أقل، ماذا نقدر في يوم الوطء؟ قال فإن تعدد جنسها، يعني هذه الأشياء التي تتكرر في هذه الحالة، قال فإن تعدد جنسها تعدد المهر في أعلى الأحوال. فإن وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء، انتهينا من هذا. فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال، يعني إن تكرر الوطء، طيب الزوج عندما يكرر الوطء عدة مرات ماذا عليه؟ مهر واحد. كذلك في النكاح الفاسد إن تكرر هذا الوطء فعند ذلك نقول الفاسد في العقود كالصحيح. الصحيح إن تكرر الوطء فيه فيه مهر، وهنا الفاسد إن تكرر فيه الوطء فمهر مثله. قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر، يعني هذه الموطوءة ظنها أنها زوجة له، عند ذلك وطئها فيجب عليه أن يدفع لها مهر. فإن تعدد جنسها، يعني جنس هذه الشبهة تعدد المهر، يعني كيف يكون هذا الأمر؟ إنسان وطئ بشبهة، وبعد أن وطئ بهذه الشبهة فكأن ظن أن هذه المرأة التي ربما كان لزوجته مثلا أخت توأم تشبهها كثيرا، احتمل أنه في قرار في قرب مثلا في المكان نامت في فراشها، وطئها ظانا أنها زوجته تلك تنام نوما عميقا، يحتمل هذا الأمر. عند ذلك فحكمنا عليه بأنه عندما وطئ أخت زوجته بمهر المثل فرق بينهما، لأن هذا النكاح لا يجوز بحال من الأحوال. بعد ذلك نفس المرأة وطئها مرة ثانية ظانا أنها أمة لديه، الآن عندما ظنها زوجة أخذنا منه مهر، وعندما وفرقنا بينهما. إن عاد في هذه الحالة فوطئ مرة ثانية ظانا أنها أمة، فماذا نقول؟ عليك أن تدفع مهرا ثانية. هذا معنى إذا تعدد كل مرة كانت الشبهة تختلف عن الشبهة السابقة ويفرق ما بينهما، عند ذلك تتعدد المهور لتعدد ذلك الأمر باختلاف كل شبهة من الشبهة. ولو كرر وطأ مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر. كذلك هنا كرر وطأ المغصوبة أو كرر وطأ المكرهة على الزنا، عند ذلك نقول لماذا يتعدد المهر؟ يعني كلما تكرر الوطء فيجب لكل وطء من هذه الوطء من هذه الوطئات التي تكون في الشبهة مهر، لأن المسألة ليست كالنكاح، في النكاح يستمر ولكن هنا ينقطع، فعندما تكررت الشبهة وانتهت ثم جاءت شبهة أخرى عند ذلك قلنا يتكرر المهر. هذه المغصوبة لو كرر المرة الأولى وبعد ذلك يجب عليه فيها مهر مثلي، ثم غصبت مرة ثانية فيجب عليه فيها مهر مثلي، معنى ذلك يجب لكل وطء مهر لانتفاء تلك الشبهة التي تلحق بمسألة النكاح. ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر. الآن تكرر وطء، لما أن وطء الأب، ما علاقة الأب؟ وطء الأب لمن؟ يعني وطئ الأب جارية ابنه، وطئ الأب جارية ابنه، ووطئ الشريك الأمة المشتركة بينه وبين من؟ بين شريكه. ووطئ السيد أمة كاتبها، عند ذلك يجب مهر مثله. وقيل مهور، يعني بعدد الوطئات إذا ألحقناها بالمسألة السابقة. نعم. وقيل إن اتحد المجلس فمهر، وإلا يعني لم يتحد المجلس فمهور، لأن المهر في كل مرة إنما نوجبه عليه ويجب التفريق بينهما، عاد مرة ثانية فيجب مهر ثان وهكذا. لكن قالوا في باب العبيد إذا وطئ الأب جارية ابنه فإنها تصبح مستولدة إذا أحبلها. بعد ذلك قال فصل، يعني اليوم بوجود الحضارة بمعنى أن البيوت ضبطت وجعل لها أبواب، وكانت المسألة ربما في خيام يعني ممكن أن تحدث الشبهات، الليل صار فيه الإنارة من الكهرباء وأمثال ذلك، تفرق الأسر عن بعضها البعض بأن كل أسرة صارت تسكن لوحدها، كل هذه الأشياء تخفف من هذه الأشياء التي كان الفقهاء يذكرونها. فصل، الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر. يدعى كثير من الناس إلى عقد تم ما بين رجل وامرأة، وبعد هذا العقد تأتي هذه المرأة فتقول أنا لا أريد هذا الزوج، هل نكلف هذا الزوج بشيء من المهر؟ يعني الآن هذا الفصل إنما نعقده متى يسقط المهر ومتى يتشطر المهر، يعني متى يدفع الزوج شطر المهر. فلذلك بدأ بأول فرقة وهي التي تكون في حياة الزوجين وعقد عليها، صار يكلمها وتكلمه، يزورها تزوره قبل مسألة الوطن. وبعد ذلك جاءت الزوجة فطالبت أو كانت لها سبب من تلك الأسباب، لو كانوا كفار مثلا وهؤلاء الكفار كانوا يتحاكمون إلينا كأهل الذمة مثلا، نصراني تزوج بنصرانية، لكن المسألة أن المرأة قبل الوطء دخلت في الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، معنى ذلك صار هنالك الفرقة بسبب إسلامها، أو كانت صغيرة والصغيرة تتبع الأبوين دخل أبواها في الإسلام فإنها تتبع الأبوين في الإسلام، كل ذلك يكون بسببها. أو رأت فيه عيبا، رأت فيه جذاما برصا جنونا، بعد ذلك طبعا هذه من العيوب المشتركة، وجدت فيه مثلا جب، وجدت فيه عنة، عند ذلك هذه العيوب التي تكون في قبل الزوج فهي تفسخ، عند ذلك هل لها شيء من المهر؟ هي التي فسخت كفسخه، طبعا إذا كفسخه بعيبها العكس تماما، كفسخه بعيبها تسقط المهر. يعني الآن لو رأى الرجل زوجته مجنونة مجذومة برصاء رتقاء قرناء عند ذلك يفسخ، هل يدفع شيء من المهر؟ لا يدفع شيئا من المهر. الفرقة قبل وطء منها بسبب إسلامها مثلا أو بسببها، قلنا مثلا من جملة الأسباب التي تقع في ذلك إسلامها، إسلام أبويها، كفسخه بعيبها، وجد فيها عيب ففسخ الرجل العقد بسبب العيب الموجود عند المرأة، عند ذلك لا يكلف الرجل أي الزوج بأي شيء من المهور. وما لا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه أو أمها يشطره. يعني إذا ما لا، نحن قلنا إذا كان بسببها، فإذا لم يكن هذا بسببها كان هو الذي فعل ذلك، لم يكن منها ولم يكن بسببها، قام فتلفظ بلفظ الطلاق، الطلاق قبل الدخول طلاق بائن، هذا ما يخطئ فيه الكثير اليوم من الناس، فبعد أن يطلق قبل الدخول يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هذه العودة لا تصح. أما إذا قام فطلقها أو حدث هنالك خلع مثلا أو ارتد هو عن دين الإسلام أو لعنها اتهمها بأنه قد زنى بها مثلا رجل من الناس، أو كانت هذه صغيرة في دون سنتين يعني في سن الرضاع فأتت أمه إليها فأرضعته فصارت أختا له، من المتسبب؟ أمه في هذه الحالة وإرضاع أمه أو أمها. طبعا إذا كان هو صغير ويعني أرضعت أمها أم الزوجة، هذا الصغير صار أخا لهذه الزوجة. في كل هذه الأحوال إنما لم يكن السبب لا منها ولا بسببها، يعني كان منه أو بسببه، عند ذلك نقول ها حدث فرقة بينه وبينها قبل الدخول، فربنا سبحانه وتعالى أجبرنا في هذه الحالة أن نشطر المهر. وإن طلقتموهن، أو كان السبب قريبا من الطلاق من قبل أن تمسوهن، عندها فنصف ما فرضتم، نعود إلى التشطير، كل ذلك يشطر. ثم قيل معنى التشطير أن له خيار الرجوع، والصحيح عوده بنفس الطلاق، فلو زاد بعده فله، وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة. يعني إذا كان الرجل قد عادة كان من عادات العرب أن الرجل إذا أراد الزواج ساق المهر، لذلك كانوا يسمونه سيار، ساق المهر يعني جعل المهر على دابة أيا كان من عين أو مال وساقه إلى من؟ إلى بيت الزوجة. فإذا كان هذا التشطير من قبله عند ذلك له خيار الرجوع، يعني إما أن يسامحها في الشطر الثاني، مثلا كان المهر 100 الآن ماذا يجب عليه؟ 50، 50 الثانية هو مخير بين أن يسامحها فيه فلا يأخذ شيئا، وإما أن يقول أنا يجب علي في هذا الأمر النصف فأعطوني النصف الثاني. والصحيح عوده بنفس الطلاق، بمجرد ما قال أنت طالق أو شبه ذلك قبل المسيس يعود عليه نصف المهر، لأن الذي وجب عليه المهر كاملا أم النصف؟ النصف. فلو زاد بعده يعني زاد في الطلاق قال فله، يعني كلما أحدث الرجل طلاقا، نحن إذا فرقنا ما بينهما أخذت الزوجة نصف المهر وردت النصف الثاني، لكن أحيانا نفس المهر يزيد. ما معنى يزيد؟ يعني ربما وضعنا مالا، هذا المال كان حيوانا ولدا، هذه زيادة، أو كانت بقرة سمنة كذلك زيادة، هنالك زيادة منفصلة وهنالك زيادة متصلة. لنفترض الآن هذه الزيادة زيادة متصلة، أو زادت القيمة، يعني مثلا وهبها أو أعطاها مقابل المهر سجادة كانت قيمتها 10,000، هل تقول له تأخذ 5,000 أم تقول له إذا صارت قيمتها عند يعني عند التفريق صارت قيمتها بدل 10,000 صارت قيمتها 50,000، في هذه الحالة تعطيه 5,000 أم تعطيه قيمة النصف في هذه الحالة؟ فلو زاد بعده فله، يعني الآن لأنها هي لم تملك الكل وإنما ملك النصف أولا في العقد، فلما كان التشطير يعني بسبب منه أخذت النصف وبقي النصف الثاني. لكن يتصور تصور آخر، هل أنتم تقولون زاد وإذا زاد فله، كان الخروف صغير صار كبيرا له النصف على كل الأحوال، لكن وإن طلق والمهر تالف أعطاها هذا الخروف قامت بذبحه وإطعامه للناس، صار تالفا أم لا؟ أين المهر؟ تالف. والمهر تالف فنصف بدله كم كان يساوي؟ كان يساوي 10، لها النصف 5، عليها أن تدفع 5، فنصف بدله قال من مثل، لو قلنا الآن هذا الخروف كم يساوي؟ قال يساوي 6، أعطي 3 من مثل أو قيمة. من مثل، إما أن نأتي بمثل ذلك الخروف وبعد ذلك نقدره، إما أن تأخذه وهي تدفع قيمة النصف، يعني نقدر بهذا المثل، أو نقدر القيمة كما يقدرها الخبراء. وإن تعيب في يدها، بالعكس الآن كان الخروف أصابه جرم، عيب أصابه عرج، فإن قنع به، نفترض خروفين مثل بعضهم، هي أخذت واحد وبقي الثاني، كان المهر 2، قالت له إن الخروف الذي أعطيتني إياه وقع وصار يعرج على رث، قال أنا أقبل بهذا، معنى قنع. وإن تعيب في يدها، فإن قنع به يعني أخذه، هذا المعنى، لا يأخذ ويقول أعطيني الفرق، وإلا فنصف قيمته سليما. كم يساوي هذا الخروف؟ قال كان يساوي عند العقد وقبل العيب 10، الآن ماذا تدفع له؟ 5. وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار. العيب عندما أخذ هذا المهر ليوصله إلى زوجته كان يساوي 12، لكن في طريقه تعيب، عندما أقبض أقبض معيبا أم أقبض سليما؟ معيبا. عندما يريد الرجوع، يريد الرجوع بالسليم أم بالمعيب؟ بالمعيب. عند ذلك فله أن يأخذ هذه القيمة أو هذا المهر معيبا ناقصا ولا خيار له. صور أخرى، لو كان هذا عبد مثلا، فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش ولها زيادة منفصلة. إذا كان ذلك المهر، طبعا الآن نستغرب هذه الأمور، لماذا؟ لأن المهور عندنا عبارة عن أموال، والأموال لا تزيد ولا تنقص ولا تعيب، لكن كانوا سابقا هذا يعطي متاع، وهذه تأخذ بقرا، وهذه تأخذ إبلا، حياة البادية حياة الريف تختلف عن حياتي. فإن عاب بجناية جنى عليه بعض الناس، رفع الأمر إلى القاضي، قال القاضي جناية هذا، يعني الحيوان نفترض الآن بقرة، جناية الجناية هي عبارة عن 1000، دفعها من؟ الذي جنى على البقرة. من أخذته؟ الزوجة. عند ذلك إذا عاد بالنصف، طيب هذا النصف الذي أخذته مقابل الجناية نصف 1500، هل يعود فيها أيضا؟ نعم يعود فيه. فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش. هنالك زيادات متصلة وهنالك زيادات منفصلة، يعني عندما يكون خروف يطول صوفه يكثر لحمه، هذه تكثر قوة، هذه الزيادات متصلة، الزيادات المتصلة لها وله، أما الزيادات المنفصلة قطعنا الصوف جزيناه في الوقت الذي يكون فيه جذاز مثلا، أو كانت هنالك عبارة عن دجاجات كان هنالك فيها بيوض منفصلة، في هذه الحالة نقول الزيادة المنفصلة لها والزيادة المتصلة لهما، ولها خيار في متصلة، فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة. يعني قد يكون هذا عبد، والعبد من الممكن أن تعلمه، كان جاهلا فتعلم، كان ليس بيده حرفة عند ذلك تعلم فيها عند ذلك، والزوج طلبه، عندما طلب الزوج هذا المهر السابق هي شحت به لأنها قامت بشيء من المصاريف عليه، نقول لها أنت بين أمرين، إما أن تدفعي القيمة له وإما أن تعيدي ذلك الشيء له بحسب، إن كان يعاد المهر فالمهر وإن كان النصف فالنصف، وإن سمحت لزمه القبول. قالت أنا علمته معك، مثل مثلا لو جئنا إلى شيء فحسننا فيه. هذا التحسين اليوم وهب سيارة يا أخي، هذه السيارة التي وهبت كانت نمرتها تجربة، بعد ذلك صار في دفع رسوم عليها، زادت أم لا؟ زادت. عندما يريد العود في هذه المسألة، هذه زيادة متصلة أين؟ في هذه السيارة. لماذا الآن العبد نترك العبد؟ موجودة هذه الزيادة أم لا؟ موجودة هذه الزيادة المتصلة. إذا كانت قد سامحته بها معنى ذلك وأعادت له نصف السيارة لكن صارت مرسمة مدفوع كل هذا الترسيم الذي لها، عند ذلك أخذ لزمه القبول، وإلا نقول كانت السيارة قبل الترسيم تساوي 500، بعد الترسيم 700، الآن ماذا يأخذ النصف؟ هو 350 أم 250؟ لا 250، لأن الذي دفع من؟ دفع التحصيل والزيادات عليها الزوجة. عندما يعود بالنصف يعود بالنصف السابق الذي دفع به، وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا بنصف العين وإلا فنصف القيمة. يعني في بعض الأشياء هذه السيارة نعود إليها تزيد من جهة وتنقص من جهة، كانت السيارة جديدة قيمتها 500، زادت عندما دفعتها مسائل الترسيم كان صارت إلى 700، لكنها بوسائل الركوب انجرحت من هون كذا استخدام إلى غير ذلك نقصت قيمتها 200، رجعت لأي شيء؟ ل500. زادت من مكان ونقصت من مكان آخر، زادت من قيمتها حيث تم ترخيصها ونقصت من حيث استعمالها. هذا الشيء النقص يعادل هذه الزيادة، عند ذلك هل يعود بنصف العين؟ نعم يعود بنصف العين. لم ترضى، هل يعود بنصف القيمة؟ نعم. الأرض غير المزروعة بكر كان، عندما تزرع مرة أو مرتين تنقص قيمتها أم لا؟ تنقص. لماذا؟ لأنه بعد الزراعة مرتين أو ثلاث، عند ذلك كل 4-5 مرات تحتاج إلى قلب هذه الأرض والتثميد ويعني إصلاحها، لأن الزرع يأخذ من قوة الأرض، فمعنى هذا زراعة الأرض نقص أم زيادة؟ نقص. وحرثها زيادة، كانت الأرض يعني غير مستوية، جاء بالمحاريث فقلب الأرض وعرضها لأشعة الشمس وسوى بينها وقطعها، هذه الأشياء كلها زيادة أم لا؟ زيادة. وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص. البقرة مثلا بهيمة هذه لها عند أهل العرف أنها تحمل كم ولد؟ مثلا لو افترضنا أنها تحمل 4 أولاد، عندما حملت الولد الأول نقص حملها كم؟ 1، معنى ذلك هي لن تحمل 4 كما كانت تحمل سابقا. نعم، هذا من جهة. من جهة ثانية، عندما حملت البقرة الحامل سعرها أكثر أم البقرة غير الحامل الحائل؟ يعني لا، الحامل أكثر، فزادت في الحمل ونقصت في المستقبل في أنها لن تنجب أكثر من ذلك، هذا زيادة ونقص. وقيل البهيمة زيادة، أما الأمة الحمل عندما تكون بنت كالتي حملت ووضعت طبعا، لكن زيادة من أين صار؟ بالولد، فكان عندنا أمة صار عندنا أمة وعبد أو أمتين إذا كانت بنت مثلا هذا. وقيل البهيمة زيادة، وإطلاع نخل زيادة متصلة، يعني النخل كذلك في عندنا كل نوع من أنواع الثمار قبل أن يؤبر النخل، يعني مثل ما يقول لنا مثلا أثمر أزهر، الآن إطلاع النخل خرج الطلع وبعد ذلك تحتاج إلى تأبير، تأبير وهو نقل يعني الأشياء المذكرة إلى المؤنثة من أجل الحمل، طبعا هذا لابد أن يكون باليد بالنسبة للنخل. إطلاع النخل زيادة أم لا؟ كان النخل عندما أخذته لا يوجد فيه شيء، الآن بدأت الثمرة، وإن طلق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطعه، لأنه فإن قطفت تعين نصف النخل، إن طلق الرجل وعلى النخل ثمر مؤبر، والثمر المؤبر يعني هو بعد الطلاق، عند ذلك هل يلزمها أن تقطف ذلك الثمر الموجود عليه؟ لا، لا يلزمها القطف. فإن قطف تعين نصف النخل، ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح. يعني الآن رضي هو بنصف النخل، أما بالنسبة لأن الثمرة إنما تكون بعد التأبير للبائع وقبل التأبير للمشتري، وهنا عندما يعود عليها صار لها حق فيها في هذا التأبير، عند ذلك أبقى الثمرة لكن إلى وقت قطعه، لا إلى قطعه في الوقت الذي لا يستفاد منه. قال ويصير النخل في يدهما ولو رضيت به فله الامتناع. قالت أنا أرضى به لكن يقول إن النخل قد زاد وأنا لا أريد أن أعطيك زيادة، فله الامتناع، وكذلك لها وله كذلك القيمة عندما تريد أن تنفك عنه، لأن المهر كان قبل ذلك نخل. بعد ذلك قال ومتى ثبت خيار له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار. نقف هنا إن شاء الله.